ولا مضل له ولا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوجب الحيض الحلول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. رواه أحمد وغيره من حديث عائشة، وروي أيضا مرسلا وموقوفا. فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به. وظاهره أن أحكام البلوغ تثبت بابتدائه، وصرح به في التلخيص والبلغة، ويوجب الاعتداد به لما سبق. قال في الرجل بلوغه من باب الشعر أو المني أو بالسن 15 سنة. فالمرأة تختلف عن الرجل، أشهر علامات بلوغها الحيض، لأن هي المرأة كما مر علينا في الغسل رقيق وقد لا يخرج، لذلك الحيض هي أجل علامات البلوغ بالنسبة للمرأة. فقال إن إذا خرج الحيض دل على أنها بالغة، على أنها امرأة تجب عليها التكاليف وتؤمر وتنهى، وكذلك تعتد به الاعتداد، بمعنى أنها إذا جاءها الدم تنقطع عن الصلاة وعن الصوم، وإذا توفي عنها زوجها تعتد بالحيض، وإذا تنضغ التعطيد بالحيض. هذا معنى الاعتداد به. نعم أقرأ. ويوجب الاعتداد به لما سبق. قال في المغني والشرح: وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها. هذه الأحكام الإشارة ليعد لأي شيء، هذه أحكام. أظن أن الحيض يوجب عدة أشياء، الأشياء التي مرت: مس المصحف واللف في المسجد والبلوغ، كل هذه العلامات التي مرت يجيبها الحيض. وقال هذه الأحكام أكثرها مجمع عليها. نعم. والنفاس مثله فيما يجب به. هذه الأمور التي مرت فيما يجب بالحيض، كذلك النفاس، يعني دم الولادة. دم الولادة يوجب ما يوجب الحيض من هذه العشر الأشياء التي مرت علينا: قراءة القرآن والوقف في الفرج وما إلى ذلك. نعم. والنفاس مثله فيما يجب به ويحرم، وما يسقط عنها بغير خلاف نعلمه، لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد ثم خرج فثبت حكمه. لكن لو ضربت الحامل بطنها أو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصلي. وفي وجوب القضاء وجهان: لو ضربت الحامل بطنها أو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصلي. لا أدري لما قال هذا، يمكن أراد أن يقول أنها لو تعمدت فأخرجت الجنين، هل الدم الخارج منها يعتبر دم طبيعي فتحبس وتجلس من أجلها الصلاة فلا تصلي؟ إن التي يرغم ذلك، أو لا يعتبر هذا الدم كأنه دم نفاس فنلزمها بالصوت؟ قال: لا، حتى لو أنها تعمدت إخراج الدم تنقطع عن الصلاة وتؤمر كما تؤمر النفساء الحقيقية. طيب المرأة الحائض إذا شربت دواء لقطع الدم عنها، جاءت أثناء الحج وعلمت أن الدورة ستأتيها، أن حيضتها ستأتيها الآن، ورفقتها حاجزين في الطائرة في وقت قريب، لو تخلفت عنهم لتضرر ضرر كبير، وإن سافرت معهم تركت ركنا من أركان الحج، فهل لها أن تذهب إلى طبيب يعطيها دواء لتأثير الحيض حتى لا ينزل منها الدم، ولا ما تفعل ذلك؟ سأتينا إن شاء الله كلام عن فيما يستقبل. نعم نعم. وفي وجوب القضاء وجهان، إلا في الاعتداد. إلا في الاعتداد، الاستثناء من إيه هذا؟ النفاس مثل الحيض إلا في الاعتداد. النفاس حكمه حكم الحيض، إلا أن المرأة لا تعتد به. إيش معنى لا تعتد به؟ لو طلقت ما تعتد بدم النفاس، ثلاثة قروء ولا شيء. نعم. إلا في الاعتداد به، لأن انقضاء العدة بالقروء والنفاس ليس بقر. ليس بقر. نعم. ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل ولا يدل على البلوغ، لأنه لا يتصور لحصوله في الحمل قبل، ولا يحتبس عليه، ولا يحتسب عليه، ولا يحتسب عليه به في مدة الإيلاء. لو آل من زوجته، يعني الذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. آل من نفسه حلف بالله ألا يقربها، هذا ينتظر الحاكم ينظره أربعة أشهر، فإن رجع بها ونعم، فإن لم يرجع يأمره بالفيا أو بالطلاق، يأمره الحاكم إما أن يفيا أو يطلق. إذا ظل، فإذا انتظر أربعة أشهر ونفست المرأة، فخروج الدم هذه يعتد به ولا لا يعتد به؟ لا يعتد به. دم النفاس في الإيلاء لا يعتد به، أربعة أشهر خلاف دم النفاس لا تحسن. نعم. لا، القصد منه أنه لا يقربها، وجود دم النفاس طبيعي لا يقربها بدون حليب، فلا معنى، عليكم السلام، فلا معنى للاعتداد به، فلا معنى للاعتداد به. عرفنا هذه المسألة؟ عرفنا، واضحة؟ نعم يا شيخ. ويقطع تتابع صوم الظهار في قول، يقطع تتابع صوم الظهار في قول. يقطع تتابع صوم الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلك توعظن به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ما ظهر الرجل الذي ظاهر؟ الرجل الذي ظاهر، فما معنى ذكر المرأة هنا؟ يقطع تطابع صوم الظهار، يعني المرأة لو قالت، كأنه أراد أن يقول أن المرأة شبهت الرجل، هل يصح لها ذلك؟ لعله في قول أن الظهار كما يكون من الرجل تكون من المرأة، فأن المرأة شبهت الرجل بشيء محرم عليه. لو قالت أنت كأخي ولا كأبي تريد بها أنه ما تقربني، فعل هذا في قول عند أهل الفقه. اقرأ بعدين. وإذا انقطع الدم انقطاعا يوجب الغسل والصلاة عليها، أبيح لها فعل الصيام، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب، وأبيح الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك. كما إذا انقطع الدم ولم تغتسل، انقطع الدم ولم تغتسل، هل تصوم ولا ما تصوم؟ لا تصوم. وهل لزوج أن يطلقها؟ ممنوع أن يطلقها أثناء الحيض أو في طهر أصابها فيه، في إذا انقطع الدم ولم تغتسل هل يطلقها ولا ما يطلقها؟ يطلقها. نعم. والثاني لا يباحان لمفهوم خبر ابن عمر رواه الدارقطني والأول أصح وألحق القاضي بهما القراءة. إذا انقطع الدم لا يصح أن تقرأ القرآن إلا بعد الغسل. انقطع دمها ولم تغتسل لا بد أن تغتسل ثم تقرأ القرآن. نعم. وهو رواية عن أحمد ولم يبح غيرهما حتى تغتسل في قول أكثرهم. وقال ابن المنذر هو كالإجماع وحكاه إسحاق بن راهوين إجماع التابعين. يعني انقطع دمها ولم تغتسل لم يبح لها مما مر من العشر الأشياء الممنوعة إلا شيئين: فعل الصيام والطلاق. أما مس المصحف والوضوء وقراءة القرآن واللبس في المسجد كل هذه ممنوعة منه. إذا انقطع دمها ولم تغتسل المرأة يباح لها شيئين فقط: الطلاق، يعني يصح في حقها الطلاق ويصح كذلك في حقها الصوم، بعد ذلك لا يجوز شيء. نعم. لأن الله تعالى شرط لحل الوقت شرطين: انقطاع الدم والغسل، فقال: ولا تقربوهن حتى يطهر، أي حتى ينقطع دمهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء فأتوهن. كذا فسره ابن عباس، وهي قراءة الأكثر في التخفيف في الأولى، وأهل الكوفة بتشديدها. التخفيف الأولى: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. يطهرن وتطهرن، يطهرن بالتخفيف يعني ما فيها شد، بس يكون خفة في اللسان يسموه تخفيف. إذا أتى بالشدة فبرداء ليس بتخفيف إنما بالتشديد. فقال قرأ أما الكوفيون كالكسائي أبو عمرو غيرهم فقرأوها بالإثنين بالتشديد: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فقرأ هناك بالتشديد هنا بالتشديد. لكن الشاهد أن القراءة الأولى بالتخفيف، قراءتنا المعروفة القراءة الأولى بالتخفيف والثانية بالتشديد لها معنيين: الأولى لها معنى والثانية لها معنى. قالوا لا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينقطع الحيض، ثم قال فإذا لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لأن الله سبحانه وتعالى جعل شرطين: الشرط الأولى انقطاع الحيض، والشرط الثاني أن يتطهرن أن يغتسلن. جعل الله لإباحة قربان الرجل لزوجته أثناء الحيض شرطين: الأول انقطاعه، الثاني اغتسالها. الانقطاع أخذناها من القرنة التي بالتخفيف، والانقطاع الثاني التي بالتشديد يطهرن استفاد منه أفادنا أنه لا يصح قربانها بعد الانقطاع حتى تغتسل. نعم. واتفق الكل على تشديد الثانية. والتطهر تفعل إنما يكون تفاعل، يعني رجل تفاعل إنما يكون فيما يتكلفه ويروم تحصيله. كلمة تفاعل هذا الوزن في اللغة العربية: تكبر وتشدد وتجسد، كل ما كان على هذا الوزن يفيد أن فيه مشقة وقوة ومعالجة في تحصيل الشيء. هذا الوزن في اللغة يفيد ذلك، فيقتضي اتخاذ الفعل منه لقوله تعالى: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. لعلها كقوله تعالى، وانقطاع الدم غير منسوب إليها ولا صنع لها فيه. لا يقال ينبغي على قراءة الأكثر أنه ينتهي النهي عن القربان بانقطاع الدم، إذ الغاية تدخل في المغي. في المغير. في المغير. المغير تدخل في المغير. دخلت. دخلت سافرت إلى مكة. ويفهم منها إلى مكة أنك دخلت مكة. الغاية هي إلى مكة. المغير داخل في الغاية ولا مداخل؟ السفر ده كله غاية. المغير هو مكة. فما بعد الغاية داخل فيها ولا مداخل فيها؟ داخل. داخل فيها. أراد أن يقول القراءة الأولى ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذا قال ذلك هل يفيد منها أن أن أنها لا تقربها حتى تتطهر؟ يكفي ذلك. يكفي ذلك. يقول لا. نعم. إذ الغاية تدخل في المغية لكونها بحرف حتى. إن عند الغاية يطلب الغاية إلى وحتى. كلمة إلى سلام هي حتى مطلع الفجر. إذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. كذلك أكلت السمكة حتى رأسها. دل على أن الرأس داخل في الأكل. المغية داخل في الغاية. ماشي كذا؟ عند المغية حروف الغاية اثنين حرفان. حروف الغاية حرفان. حرف إلى وحرف حتى. فبين قال لا يفهم الإنسان أن القراءة الأولى التي بالتثليث الأولى أنها يفهم منها أنها تغتسل مجرد ما قطع الحيض. نعم. لأنه قبل الانقطاع النهي عن القربان مطلق فلا يباح بحال. وبعده يزول التحريم المطلق وتصير إباحة وقتها موقوفا على الغسل. وظهر أن قراءة الأكثر أكثر فائدة. قراءة الأكثر التي هي بالتخفيف الأولى والتشديد الثاني أكثر فائدة لك. نعم. وقيل لا يحرم وقتها بعد الانقطاع. وقاله داود وفاقا لأبي حنيفة إذا انقطع دمها لأكثر وهو 10 أيام حل وقتها وإلا لم يبح حتى تطهر. وعلى الأول لو عدمت الماء تيممت وحل وقتها وإن تيممت لها. كان راضي يقول أن الدم دم المرأة إذا كان 6 أو 7 أو 8 أيام بعض النساء لا يتفق لونه لونه في الأيام الأولى شديد ومنتج ثم يخف. كأن برأي أبي حنيفة أنه في الأيام الأخيرة إذا انقطع دمها حتى أصبح أصفر وذهبت الحمرة كأنه يجوز وقتها دون اغتسال يجعله في حكم الانقطاع. قال فلا يباح بحاله بعد يزول التحريم المطلق وتصير إباحة وقتها موقوف على القسم. وظهر أن قراءة الأكثر أكثر فائدة وهي التي بالتخفيف الأولى والتشديد الثاني. وقيل لا يحرم وقتها بعد الانقطاع. قاله داود وفاقا لأبي حنيفة إذا انقطع دمها لأكثره فهو 10 أيام حل وقتها. عنده أكثر مدة الحيض 10 أيام. أكثر مدة الحيض عنده 10 أيام. فإذا انقطع عند أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام عند أبي حنيفة رحمه الله. أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام عند الحنابلة. أقله يوم ليلة وأكثره 15 أو 17. وعند المالكية لا حد لأقله ولو لحظة واحدة يسمى حيض. وأكثره يحددونه 13 أو 15 أو 17. الشاهد يقول أن أبا حنيفة رحمه الله إذا قال أكثر الحيض 10 أيام فإذا انقطع لأكثره ما انقطع في 3 أيام. المرأة قد يكون أحيانا حيضها 3 أو 4 أيام. النساء تختلف وبعض النساء يمتد حيضهن 10 أيام. إذا قال إذا كان بعض النساء يمتد حيضهن أكثر مدة الحيض ثم انقطع فلزوجها أن يأتيها إذا انقطع دمها إذا كانت من النساء اللاتي يتجاوز حيضهن المدة المعروفة القليلة حتى يصل أكثره. إذا كان النساء من تحيض 10 أيام فإذا قطع دمها له لزوجها أن يطأها ولو لم تغتسل. أما إذا كانت ينقطع دمها في أقل الحيض فلا يجوز اتفاقا مع الجمهور. عرفنا هذه مسألة؟ نعم. وإن تيممت لها حل، لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها. لا، وعلى الأول لو عدمت الماء تيممت. وعلى الأول لو عدمت الماء تيممت وحل وقتها، وإن تيممت لها حل، لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها. ولو عبر بالطهر لكان أولى بشموله على ما ذكرنا. يعني يقول لو كان الفقير رحمه الله عبر ما قال حل لها، قال لو طهرت كان أفضل. قال إذا ما جدت ماء تيممت، طهرت ولا ما طهرت؟ ليش يقول حل؟ إن حل لا قبيلة للزوج، لكن لو قال طهرت أشمل، جاز لها أن تصلي، جاز لها أن تأخذ القرآن، ولا لزوجها أن يأتيها. وكلمة طهرة أعم وأشمل من قوله حلك. هذا صحيح. نعم يا فرع. إذا أراد وقعها فادعت حيضة، فادعت حيضة وأمكن قبل، وأمكن قبل، وأمكن قبل، قبل دعوة نص عليه لأنها مؤتمنة. رغب فيها زوجها فقالت لا أنا حائض، اللي يرغمها قال لا يجوز لها لأنها هي مؤتمنة، لأنها صاحبة دعوة وقلب هي مؤتمنة، لا يجوز له أن يقول احلفي ولا بيني ولا هذا كذا، لا، لأنها مؤتمنة يقبل دعواها في ذلك ولو كانت مشاكسة. نعم. قال في الفروع ويتوجه تخريج في الطلاق. كذلك التخريج، لما قال تخريج؟ لأنه لا نص في المذهب. فيقول لو أن زوجها طلقها وادعت أن طلاقها كان حد الحيض يقبل قولها ولا ما يقبل قولها؟ ما في نص في الإمام، لكنه تخريج. تخريج على ماذا؟ تخريج على هذه المسألة، لو طلبها زوجها قالت إني حائض، فقال يخرج على هذا القول. تخريج ما هو؟ أن يأتي نص عن الإمام في مسألة ثم تأتي مسألة أولى ولا نص للإمام فيها، فيأخذ من ذلك حكم ويقيسها على هذا فيخرج منه حكم، يقول هذا رأي الإمام تخريجا لا نص، بل فخرج هذه الرواية على رواية الإمام. قال لو ادعت الحيضة أثناء الطلاق يقبل منها القول لأنها مؤتمنة. عرفنا التخريج هذه مسألة؟ نعم. وأنه يحتمل أن يعمل بقرينة أو أمارة أو إمارة أو أمارة أو أمارة. وقال ابن حزم اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول هذه زوجتك، تزف العروس إلى زوجها فتقول هذه زوجتك. يقول أنه إن احتمل أن يعمل بقرينة أو أمارة، احتمل أن مسائل لو ادعت أنها حائض في قرائن تدل على ذلك، في قرائن ترى أنها ما تصلي امتنعت عن الصلاة ويرى ضعف جسمها أو يرى أثار الدم، في قرائن كلها، وفي أمارة كذلك تدل عليها، الإنسان يعرف. يقول هذه القرائن تدل أنها صادق إذا وجدت، كأنه أراد أن يقول بعض الناس قد لا يجعل قول قولها إلا إذا كانت هناك قرينة أو أمارة. ابن حزم رحمه الله يقول ماذا؟ قال في الزمن الأول يعني قد لا يرى زوجتها فتزف إليه ثم يقال له شوف هذه المرأة هي زوجتك، فقط مجرد الإشارة وبخبر واحد قبل ولا ما قبل؟ قبل ذلك. فإذا كان الإنسان استحل بضعا وهو محرم عليه بمجرد قول إنسان ولا مرأة هذه زوجتك، من باب أولى إذا ادعت حيضا أن يقبل قولها. أرغم هذا الدليل. يقول ابن حزم اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى زوجها فيقال أو فتقول هذه زوجتك. نعم. وعلى استباحة وضعها بذلك، وعلى تصديقها في قولها أنا حائض، وفي قولها قد طهرت، قد طهرت، قد طهرت، لأن هذا العدة لابد أن تعتد بثلاثة قروء إذا كانت حائض، يجب أن تحل للأزواج إذا كانت مطلقة. فلو ادعت أنها طهرت يقبل قولها ولا ما يقبل؟ يقبل قولها، كما قبل قولها في الحيض كذلك يقبل قولها في الطهر. نعم. مسألة تغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ولا نية هنا للعذر كالممتنع من الزكاة، وإذا فعلته لم تصلي به على الصحيح. طيب، امرأة أرادها زوجها بعد انتهاء حيضها فامتنعت منه، قال لها قومي اغتسلي، فأبت أن تغتسل. هل يجبرها على الاغتسال ولا ما يجبرها؟ أخذها بدون وغسلها بدون، أخذها قهرا رغما عنها غير راضية فغسلها. أخذنا أن الغسل والوضوء من باب العبادات، ولا بد له من نية، ولا بد له من إيه؟ من نية. إذا هو غسلها وهي آبية ممتنعة، لها نية وليست لها نية؟ ليست لها نية. هل تباح له بذلك الغسل ولا ما تباح له؟ قال تباح له. لما أبيحت له في هذه الحالة؟ قال للعذر، لأن ماشي لأي شيء للعذر، والأصل تباح. طيب، إذا اغتسلت له بالقوة قهرا فأبيحت له للعذر، هل لها أن تصلي بهذا الاغتسال؟ لا، ما تصلي. عباد من توضأ أو اغتسل دون نية لا يرفع الحدث، لا بد من نية، لكن لما كان هذا الحق حقه أجازه. نعم. لما قال على الصحيح دل على أنك في وجه آخر، وجه آخر برضو مشهور وصحيح أنه لا يصح بذلك الاغتسال قربانه. نعم. ويغسل المجنون، وغسل المجنون، ويغسل المجنون وتنوي. وقال ابن عقيل يحتمل ان كان مباشر لغسلها امرأة وتنويه صحيح، وان كان المباشر لغسلها زوجها فينويه. المباشر غسله الذي ينوي، المجنون لا نية لها. الانسان تزوج امرأة فيها حالات ما تعرف نفسها، أو هي دائما معها مطبق عليها هذا، أسأل الله لنا رب العافية السلامة، فقام غسلها، هي لا نية لها، فتباح بهذا الغسل ولا ما تباح؟ تباح بهذا الغسل، ما ليس لا نية لها، نعم، لأن حق حقه، نعم. إيه اللي هو لكن في شيء من يعني فيه من العبادات لو كان لها مال كان لابد من زكاة. وفي شيء من الحقوق لابد من تغطية وجهها، لابد من سترها، يعني غير مكلفة، لابد مطالب بها فعلها. فكذلك الغسل هنا لا لأجلها هي، لأجل حق الزوج. الله عز وجل نهى الأزواج أنهم يطأن إلا بعد اغتسال، لما كان حقهم أمرت أن يعني أمروا أن يغسلوهن إذا امتنعنا، أو كان ما كان عندهم نيات حق. وقال ابن عقيل يحتمل أن يغسلها ليقعها، وينوي غسلها تخريجا على الكافر. وينوي غسلها تخريجا على الكافر. الكافر مر علينا، غسل الكافر مر علينا. تذكرتم أنتم أن إذا كان الرجل تزوج كتابية فهل يجب عليها الغسل بعد الحيض؟ لأن نعم يجب عليها الغسل، الدنيا لا نية لها، فلو نوت لا يرتفع حدثها. فقال إنما الغسل من حقه، فلما كان ذاك من حقه أمرت وأجبرت بالغسل. إذا عرفنا هذا في المذهب بقي معنا أن المجنون والممتنع عن الاغتسال هل تجبر على الغسل وتغسل ولا ما تغسل؟ قال تغسل. من الذي ينويه؟ الغاسل. تخرج على اي مسألة؟ قال تخرج على الكافر. الكافر فيها نص، وهذه لم يرد فيها نص عن الامام، تخرج هذه المسألة. نعم. ويجوز ان يستمتع من الحائض بما دون الفرج، من القبلة واللمس والوضع بما دون الفرج، في قول جماعة، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن، رواه عبد بن حميد وابن جرير. ولأن المحيض هو اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد، وقاله ابن عقيل كالمقيل والمبيت. كالمقيل والمبيت، يعني قال المحيض أن هذا الوزن يحتمل ثلاثة أشياء: يحتمل أنه اسم مكان، مكان خروج الحيض، ويحتمل أنه اسم زمان أي زمان الحيض، ويحتمل أنه الحيض ذاته نفسه الدم هذا، وهو أصح أرجح الأقوال. إن الله عز وجل قال هو أذى، لما يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فلما قال هو أذى لا يعني به المكان ولا يعني به الزمان، يعني به ماذا؟ الدم نفسه. فأنا قال فسرها بشيء آخر، قال هو مكان الحيض، والصواب هو الحيض نفسه، لكن من فسره بالزمان أو المكان أو الدم نفسه هي من باب اللوازم. من قال بإحدى هذه الثلاث يلزمه القول بالثنتين الأخريين، من هذه تلزم تلك. من قال بالزمان الحيض يلزم منه المكان والدم، لا يحدث له في الزمان. ومن قال بمكان الحيض يلزم منه